الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي عقيدة النصارى في عيسى عليه السلام؟ الحمد لله رب العالمين. نحن معاشر المسلمين نعتقد الاعتقاد الجازم بأن عيسى لم يمت الميتة التي كتبها الله عز وجل على كل بني آدم في قوله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وفي قوله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، وفي قوله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فتلك الميتة التي كتبها الله عز وجل على بني آدم لم يمتها عيسى إلى الآن، وإنما نعتقد أن الله عز وجل رفعه حيا إلى السماء لقول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك أي منيمك، لأن النوم يسمى وفاة فهو الوفاة الصغرى، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. ونعتقد معاشر المسلمين أن عيسى ابن مريم سينزل في آخر الزمان حكما مقسطا، كما ثبتت الأدلة المتواترة في قرابة 19 حديثا يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نزول عيسى ابن مريم وكيفية نزوله ومكان نزوله. يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. ونزوله عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان على أنه من جملة من يجدد لهذه الأمة دينها. فهذا من شرف هذه الأمة أنها فتحت بأعظم نبي، وستختم هذه الأمة بأعظم مجدد على أنبياء الله صلوات الله وسلامه. وكل هذا الأمر الذي ذكرته لا يعتقده النصارى مطلقا، لأن النصارى يصدقون ويعتقدون بأنه قد صلب وقد سمر على الخشب، وأن الذي تولى صلبه هم اليهود، فيعتقد النصارى أن اليهود قتلوه، ويعتقدون أنه كان قادرا على الدفاع عن نفسه ولكنه فدى بنفسه بني آدم، لأنهم يعتقدون أنه صلب فداء من أجل تكفير خطايا البشر التي يرتكبونها. فتجد هؤلاء يرتكبون الذنوب والخطايا ولا يؤثم الواحد منهم نفسه، ويرى أنه من أهل النجاة يوم القيامة، لأنه يعتقد أن عيسى إنما استسلم للصلب فداء لجميع من يأتي بعده من بني آدم. وهذا هو المقصود بعقيدة الصلب والفداء عند النصارى، فهم يعتقدون أن المسيح صلب من أجل تكفير خطيئة البشر التي توارثوها عن أبيهم آدم، فيزعمون أن آدم حين عصى ربه وأكل من الشجرة غضب الله عز وجل عليه وطرده، ومات آدم وحملت ذريته تبعات هذه المعصية التي ارتكبها أبوهم، وصار الجنس البشري ملعونا عند النصارى. ومن مات من الجنس البشري عند النصارى فإنهم يعتقدون أنه يسجن في جهنم حتى جاء عيسى وفدى البشرية باستسلامه للصلب والفداء. وهذا كله من الدجل والخرافة التي دجل بها عليهم أحبارهم ورهبانهم، وحرفوها في ما أنزل الله عز وجل من التوراة والإنجيل. وإلا فعقيدة النصارى في عيسى أنه هو الله، أو أنه ابن الله، أو أنه ثالث ثلاثة، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقال الله عز وجل عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أي ألقي شبه عيسى على من دل على مكانه من اليهود، فلما دخل اليهود القتلة على المكان وجدوا هذا الرجل الذي يشبه عيسى فقتلوه وصلبوه على أنه عيسى، وهذا داخل تحت قول الله عز وجل: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فعقيدة الصلب والفداء عند النصارى من العقائد التي ضحك منهم العقلاء بسببها، فإنهم يدعون أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة، فبالله عليكم أي عدل وأي رحمة في تعذيب الإنسان البريء حتى يتطهر المخطئ؟ فتعذيب البريء الذي لا ذنب له وصلبه بهذه الوحشية من أجل تطهير أناس أخطأوا وأذنبوا وأجرموا واعتدوا وتقحموا في الذنوب والمعاصي، فإن هذا من الظلم العظيم، لأن العقوبة إنما تنصب على من أخطأ، أما أن تنصب العقوبة على البريء ليتطهر المخطئ فإن هذا في الحقيقة ظلم، فإن هذا في الحقيقة ظلم عظيم. يجب علينا أن نبين هذا لهم، لأنهم بهذا يصفون الله عز وجل بالظلم، ثم يعتقدون أن الله عز وجل قد فدى العالم بابنه، وهذا في الحقيقة نسبة الجور والظلم إلى الله عز وجل، إذ أنه ما ذنب الابن حتى يفعل به هذا الفعل الشنيع ليتطهر هؤلاء المخطئون، فإن هذا في الحقيقة من الظلم الذي يصفون الله عز وجل به. فيجب على دعاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحاوروا النصارى محاورة عقلية شرعية تبين لهم ضلالهم في هذه العقيدة وفي غيرها من عقائدهم، فإن كشفها لا يحتاج إلى كبير شأن، لأنه يفهم بطلانها صغار الطلبة من المسلمين، والله أعلم.